السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واخترنا هذه الليلة للحديث من أجل أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلاة، إذ أكثرنا غافل ولا يفرق بين الجمعة وغيرها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بل أمرنا، فقال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. والإكثار هذا عند أهل العلم حده الأدنى 300 مرة، وما زاد فخير كثير. والموفقون يصلون 300 كل يوم، وليس بكثير. إذ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء وابتهال وضراعة بين يدي الله، وفي نفس الوقت يقضي الله تعالى بها حاجاتك. قال أحد الأصحاب له صلى الله عليه وسلم: كم أجعل لك من صلاتي؟ الربع، الثلث، النصف، كلها؟ قال: كلها، ويكفيك الله همك كله. فمن هنا معاشر المستمعين والمستمعات، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم، ولا ترفع بها صوتك، فإن الذي يسمع ذكره باسمه العلم أو بعنوان النبوة أو الرسالة ولا يقول صلى الله عليه وسلم معدود مع البخلاء. ودعا عليه جبريل بدعوة من شر الدعوات، إذ على المنبر في يوم الأيام كان يخطب الناس، وإذا به يقطع الخطبة ويقول: آمين آمين 3 مرات. فلما فرغ من خطبته سألوه: لما أمنت يا رسول الله أثناء الخطبة؟ قال: أتاني جبريل وقال لي: أراغم الله أنف امرئ، أي أذله في التراب، ذكرت عنده ولم يصل عليك. راغم أنف امرئ، والجملة دعائية، ودعاء الملائكة لا يرد. وقل يا رسولنا آمين فهو إذن داعي، فكيف ترد دعوة جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا سمعت قال رسول الله أو إن نبي الله أو محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم. وها نحن من سنين عديدة مع كتاب البخاري، وها نحن مع كتاب الأنبياء وطالت مدته، وما زلنا مع الأنبياء إذ الرسل 314 رسولا ذكر في القرآن منهم 25 وفي السنة الباقي. إذن وها نحن مع داود عليه السلام وسليمان ولدي عليهم السلام. قال الإمام البخاري حدثنا محمد يعني شيخه قال حدثنا سهل بن يوسف شيخ شيخه قال سمعت العوام عن مجاهد، ومجاهد تلميذ لابن عباس من سادات التابعين، قال قلت لابن عباس أي لشيخي، وابن عباس من ابن عباس هذا؟ هذا عبد الله ابن عباس بن عبد المطلب، العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ولده. وفاز عبد الله بن عباس وظفر بمكرمة ما نالها غيره، هل لكم أن تعرفوها؟ تذكرون أن ميمونة بنت الحارث أمنا أيها المؤمنون إحدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي خالة عبد الله بن عباس أخت أمه. وعبد الله ولد في الإسلام ونما في تلك الأنوار، فعزم ليلة من الليالي عندما يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عند خالته، إذ كان يقسم بين نسائه ليلة عند فلانة وأخرى عند فلانة، إذ هو الممثل العدالة البشرية، فعرف الليلة التي يكون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند خالته، فقال في نفسه لأرمقن الليلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الليلة أرقب صلاة الرسول وأعرف كم يصلي في الليل وكيف يصلي. قال فجئت فنمت وتوسدت عرض الوسادة، لأن الوسادة ذات طول وعرض، فالطول لرسول الله ولميمونة، والعرض هذا الجهة البسيطة، فنام هكذا ولا حرج، طفل صغير ما بلغ العاشرة مع خالته ومع عم ابن عم أبيه. إذن قال حتى إذا كان جنح الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلق، الأحداث ما يعرفون الشن ولا تعليقه، قولوا لهم احمدوا الله، قولوا الحمد لله، تفجرون المياه في الجدران، كان أجدادكم يسقون الماء في القرب والشنان، كانت أمي رحمة الله عليها إذا كان آخر الليل تحمل قربتها وتذهب على 3-4 كيلومتر لتأتي بالسقايا وتشرب هي وأولادها، وأنتم الآن تفجرون الماء في الحيطان كأنكم في الجنة. فهل شكرنا الله؟ قولوا الحمد لله. قام إلى شن معلق فصب الماء وتوضأ، ثم قام يصلي في الظلام، لا مصابيح ولا فوانيس ولا كهرباء. قال: فقمت فتوضأت وقمت عن يساره وصليت معه. لما شعر بي أخذني بيده وأدارني وراءه وجعلني عن يمينه، لأن السنة إذا صليت مع واحد لا تقف عن يساره، قف عن يمينه، وإذا كنتم اثنين فوراءه، وإذا كنت أنت الفحل وامرأة أمك مثلا فأنت عن يمينه والمرأة وراءكما. هذا هو الترتيب للقيام بين يدي الله. قال: فجعلني عن يمينه وأخذ يتلو كتاب الله، وكان أحيانا يصلي في الركعة الواحدة بالبقرة وآل عمران. قال: وأخذ يفتل أذني أو أذني بيديه ليؤانسه، يضع يده على أذنه ويفتلها ليلينه ويرقق قلبه ويذهب الخوف عنه. هذا ابن عباس لما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو وما رغبته دعا له بدعوى فاز بها. قال: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين، اللهم علمه التأويل أي التفسير للقرآن الكريم وفقهه في الدين، ففاز بهذه الدعوة. هذا عبد الله بن عباس، هذا حبر هذه الأمة. وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ الحنث عبد الله بن عباس، وفاز بها، وقبره الآن بمدينة الطائف معلوم، وتحلف بالله أنه قبر عبد الله بن عباس. الآن سمعتم ما قال البخاري، قال: حدثنا محمد قال حدثنا سهل بن يوسف قال سمعت العوام عن مجاهد قال قلت لابن عباس: السجد أتسجد في صاد؟ التلميذ قال للشيخ، التابعي مجاهد قال للصحابي عبد الله بن مسعود بن عباس: أتسجد في صاد؟ ما معنى أتسجد في صاد؟ اذكروا معاشر المستمعين والمستمعات أن في القرآن سجدات، أولاها في آخر الأعراف، وثانيها في الرعد، وثالثتها في النحل، ورابعتها في الإسراء، وخامستها في مريم، وسادستها وسابعتها في الحج، وثامنتها في الفرقان وتاسعتها في النمل وهكذا إلى النجم إلى الانشقاق إلى العلق. هذه السجدات عزائم متأكدة. وسجدة صاد ليست من العزائم، ليست من المأمور بها بتأكد. لماذا؟ لأن هذه السجدة سجدها داود عليه السلام لما وقع ما وقع كما سيأتي، خر راكعا وأناب فسجد. فهل نسجد نحن كما سجد في داود؟ الجواب نسمع ابن عباس ما يقول. سأله هذا التابعي: أتسجد في صاد؟ إذا تلوت قرأت سورة صاد وبلغت آية السجدة تسجد وإلا لا؟ يسأل سؤال من يريد أن يعلم ليعمل. أتسجد في صاد؟ فقرأ من؟ عبد الله بن عباس. ومن ذريته داود وسليمان. قرأ آيات من سورة الأنعام، عرفتم؟ ذكر الله تعالى فيها 18 رسولا سلسلة، انتبهتم؟ فالحبر قال له لما قال له تلميذه: أتسجد في صاد؟ أخذ يقرأ فقرأ: ومن ذريته داود وسليمان حتى أتى فبهداه مقتده فبهداهم يا رسول الله اقتدي. أمر الله أن يقتدي رسوله بالرسل من قبله، ذكرهم في سلسلة ذهبية 18 رسولا. فلما انتهى الكلام عنهم قال له: فبهداهم اقتده. والهال السكت وهي قراءة سبعية، اقتدي بالرسل قبلك، يقتدي بهم في ماذا؟ في الهدى والطريق المستقيم، فبهداهم اقتديه. فمن هنا ما دام قد سجد داود يسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أي ابن عباس: نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم. الكلام كلام شيخ لتلميذه. ماذا قال؟ قال: نبيكم يا مجاهد صلى الله عليه وسلم. أنتم قلتم صلى الله عليه وسلم، أما ابن عباس قال وأنتم نسيتم. قال: نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر بالاقتداء بهم، فكيف إذن ما نقتدي نحن ونسجد كما سجد داود؟ فلهذا من قرأ سورة صاد وانتهى إلى قول الله تعالى: فخر راكعا وأناب أسجد، إذ سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا السجود يسجد المتوضئ وغير المتوضئ، عرفتم؟ وليسجد إلى القبلة إن أمكن، ما أمكن يسجد حيث أمكنه، يخر على الأرض ساجدا يسبح الله تعالى ويحمده. إذن عرفتم أن سجدة صاد ليست من العزائم، ولكن ما نتركها. لما؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم يسجدها، فكيف لا نسجدها؟ وهناك أدعية وكلام طيب يحفظه أهل العلم والبصيرة ويقولونه في حال سجودهم: سجد وجهي للذي، ارفع صوتك، سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، فتبارك الله وحسن الخالقين. ثم يقول: سجد لك وجهي، إلى أن يقول: فتقبل مني كما تقبلت من عبدك داود. على وجه الندب والاستحباب، المهم أن تسجد وتسبح الله عز وجل وتدعوه بما شئت وأنت محتاج إليه. الآن لما ذكر البخاري هنا داود؟ لأن الكتاب هذا كتاب الأنبياء، يذكر فضائلهم وما كانوا عليه تعليما لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة، وعكرمة كمجاهد تلميذ جليل لابن عباس، قال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس صاد من عزائم السجود. هذا القول قاله ابن عباس لتلميذه غير مجاهد عكرمة، قال: ليس صاد، أي ليست السجدة الموجودة في صورة صاد من عزائم القرآن التي لا بد من القيام بها. قال: ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. ليس من العزائم لعلم بذلك، ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. أفلا نقتدي به؟ هو قدوتنا وأسوتنا، وهو سجد فيها اقتداء بنبي الله ورسوله داود. فأنت إذا رأيت من يسجد اقتدي به، أسجد. مؤمن سجد لا شك أنه على علم، فإن قيل لما تسجد قل رأيت فلانا سجد اقتديت به. لأننا مأمورون بالاقتداء بالصالحين، الصالحون في القرية عندنا كالأئمة، نقتدي بهم في الهدى والخير، لا نقتدي بهم في الضلال والباطل والشر، لا، نقتدي بهم فيما هو خير ومعروف، هذا طريق الصالحين. قال: ليس صاد من عزائم السجود، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. فقول الله تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. الشيخ الآن البخاري واصل الآيات التي فيها ذكر داود وسليمان، ومن عادته أنه شغوف بشرح القرآن وتفسير المفردات والكلمات حتى تفوق على العرب، ما يذكر آية إلا ويشرح معناها لحبه في العلم والمعرفة. قال: فقول الله تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، أي أعطينا لداود ولد أنجبه من امرأته، هذا الولد هو سليمان، عرفنا أن سليمان ابن داود وأن داود ولدا هو سليمان، مذكور في عدة آيات من القرآن. اسمع: ووهبنا، من الواهب؟ من المعطي؟ الله. لو تجتمع البشرية كلها على أن يهبوك ولدا، والله ما استطاع ولن يستطع. من يهب الولد؟ الله. فلهذا قال تعالى ممتنا مظهرا نعمه على عباده: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. ما معنى أواب؟ رجاع، ما يغيب عن الله ساعة إلا وعاد إليه، يسبح ويذكره ويسأل ويدعوه، ما زلت قدمه لحظة إلا عاد ورجع إلى الصراط المستقيم. كثير الأوبة والرجوع إلى الله في كل شؤونه، هذا مدح من الله له ولا لا؟ من أجل أن نصبح نحن أوابين، أو ما نحن في حاجة إلى الأوبة، أغنياء عن الله، ما نحن عائدون إليه، أليس مصيرنا له؟ أليست حياتنا بيده؟ كيف نستغني عنه؟ فكل من غفل يجب أن يرجع إلى الله، كل من قال كلمة لا يحبها الله رجع بالبكاء والاستغفار والرجوع إلى الله ليكون أوابا، ما يمضي على ذنبه 7 أيام ولا قال أستغفر الله. هذا ميت ما هو حي. عرفتم السر في هذا؟ قال: ووهبنا لداود سليمان لما نعم العبد إنه أواب. اللهم اجعلنا من الأوابين. هيا نبدأ من الآن، كل من غفل عن الله يرجع إليه بذكره وقلبه باللسان والقلب، زلت القدم قال كلمة سوء، نظرة سوء، أكل لقمة محرمة على الفور، يستغفر الله ويرجع إليه، هذا هو الأواب. قال البخاري: الراجع المنيب. الأواب كثير الرجوع والإنابة. وقوله: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، هذه آية أيضا، بعض آية من سليمان عليه السلام. ماذا قال وهو مع الله يناجيه؟ ربي، أي يا ربي، ما قال يا ربي، قال ربي. لما؟ لأن الياء ياء النداء للبعيد، يا إبراهيم يا ولد، بعيد وإلى قريب. وإذا كان بين يديك إبراهيم صب الماء، أليس كذلك؟ خديجة افتحي الباب، ما تقول يا خديجة مهبول أنت، هي بين يديك. فلما كنا مع الله وبين يديه وحيثما كنا هو معنا، ما نحن، ما قيمة وجودنا؟ ما نحن وهذا الكوكب النهاري أكبر من أرضنا بمليون ونصف مليون مرة، والملكوت كله تحت عرشه، فنحن مع الله حيثما كنا. ما ترفع صوتك أبدا، يا هو معك. ربي أي يا ربي هب لي أعطني من لدنك ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. طلب، وأعظم الطلب، أعطني ملك ما ينبغي لأحد من بعدي، أي لا تعطيه لغيري من الناس إلى يوم القيامة. لما هذا؟ أحسن ما قيل أنه لما زلت القدم ووقع الذي وقع من أجل أنه ما قال إن شاء الله فقط، عوقب وتاب الله عليه فقال اجعل لي علامة على قبولك إياي أن تعطيني ملكا ما ينبغي لأحد من بعدي. وصح هذا، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الروضة حدث أصحابه أنه كان يصلي بالليل وإذا بعفريت من الجن يأتي بشهاب من نار يريد أن يحرق رسول الله صلى الله عليه وسلم لتغيظه وبغضه له. قال فأعانني الله عليه فلببته من عنقه، ولولا أنني ذكرت قول أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لربته في سارية المسجد تشاهدونه وهو مربوط، ولكن لما ذكرت دعوة أخي ما أريد أن أنازعه فيما أعطاه الله فتركته. رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وقوله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، هذه بعض آية من سورة البقرة، فالبخاري يلتقط الآيات الواردة في النبيين داود وسليمان ليعلم الناس. من القائل ربي هب لي واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي على عهد ملك سليمان. من هم الذين اتبعوا الشياطين؟ اليهود بنو عمنا، عرفتم؟ واليهود كانوا في المدينة، بنو قينقاع، بنو قريظة، بنو النضير، وفيهم علماء شياطين. فالآيات القرآنية تزيح الستار عن فضائحهم وعن ضلالهم، لأنهم كفروا على علم. يريدون ماذا؟ يريدون أن يستردوا مملكة سليمان، يبذلون حتى أعراضهم من أجل أن يستردوا مملكة سليمان من الشرق إلى الغرب. فمن هنا رفضوا الإسلام على علم، لأنهم قالوا إذا دخلنا في الإسلام انتهى أمل بني إسرائيل، ذبنا في هذا النور، فما علينا إلا أن نصبر ونعلن بعدنا وكفرنا بالدين الإسلامي، وإن دخلنا النار نعذب مدة معينة ونخرج. والشيطان سول لهم هذا. قالوا ما نعذب إلا 40 يوما، إذا كان اليوم بمثابة 50,000 سنة، 40 × 50,000 كم عام؟ عذاب ساعة ما يطيقونه. قالوا نعذب 40 عام فقط بمقدار ما عبد أجدادنا العجل، عبده 40 يوما، لكن هل يوم يوم القيامة كيومنا؟ هل يوم الكواكب الآن كيومنا؟ لا. إذن البخاري يذكر هذا، واتبعوا أي اليهود ما تتلو الشياطين أي تقرأه على ملك سليمان. هنا إشارة إلى قصة عجيبة، هذه القصة خلاصتها أن الشياطين عليهم لعائن الله كانوا وما زالوا يسترقون السمع من الملائكة في الملكوت الأعلى، لأن تجانس بين الجن والملائكة قريب جدا، لأن مادة خلق الجن من النار والله العظيم، ومادة خلق الملائكة من النور. هل بين النار والنور تجانس ولا لا؟ إلا هذه حارة وهذه باردة. فمن هنا الجن يستمعون من الملائكة ما يقولون، وخاصة المكلفين بأمور يطبقونها في الأرض. فيعرج الشياطين إلى مستوى يسمعون فيه كلام الملائكة، فينزلون بالكلمة فيضيفون إليها 70 كلمة أو 99، فيصدق أحدهم في تلك الكلمة فيقول الناس فلان يعلم الغيب، والشياطين تبلغه. إذن وانتشرت الفكرة في المجتمع، فعلم سليمان بذلك، وهم بعدما انتشرت فكرتهم دونوها أيضا وأصبحوا يتعاطونها لأجل المال كما نفعل الآن نحن، عندنا دجالون وسحرة ولا تسأل، 50 ريال يجيب لك كذا. فأمر سليمان عليه السلام بأن تجمع تلك الكتب المزورة ودفنها تحت كرسيه، حفر لها تحت الكرسي ودفنها حتى لا تتسرب إليهم، لأن الجان لا يستطيعون أن يقربوا كرسي سليمان حماية الله. وشاء الله أن يقبض سليمان لما انتهى عمره، ولكل عمر محدود. لما قبض سليمان أوحت الشياطين، شياطين الجن، لإخوانهم الإنس، قالوا إن سليمان كان يحكم الإنس والجن ويسخرهم لخدمته بما عنده من كتاب هو الآن تحت كرسيه. أعلموهم أن ما أعطى الله سليمان وما سخر له من الريح تحمل سفنه إلى الشرق والغرب، الجن لا يتحركون أمامه، يشتغلون الليل والنهار في البر والبحر. قالوا هذا التسخير بسبب السحر وكتابه تحت كرسيه. فاستخرجوا بعد موت سليمان الكتاب، وقالوا سليمان كان ساحرا وكان يحكم الإنس والجن ويسخرون بالسحر. وصورة البقرة في هذا واضحة، إذ قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فلهذا اسمع عبد الله، اسمعي أمة الله، كل من يعمل السحر ويتعاطاه فهو كافر لا حظ له في الإسلام. كل من يتعاطى السحر ويعلمه ويعمل به لم يبق له حظ في الإسلام وإن صلى أمامك وصام، إذ كفر الله السحر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقتل الساحر حيث بان سحره، لأنه لا يصل إلى مستوى يصبح يفرق بين المرء وزوجه، يأتيك بالغائب يخبرك بكذا، إلا بعد أن يمسخ ولم يبق في قلبه نور أبدا وتحتله الشياطين، وحينئذ يسخرها وتخدمه. فلهذا ومع الأسف لقد شاع السحر والسحرة بين المؤمنين، وخاصة في هذه الأيام، ولا أدري ماذا أصابنا. الذي أصابنا هو الجهل، البعد عن كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين ما يعلمون كيف يعملون. الجهل، وأعيد القول معاشر المستمعين والمستمعات، إن أوضاعنا متردية، خمت ديارنا برائحة الخبث، الظلم، الشر، الفساد، كل هذه الأمراض والعلل مردها يقينا إلى الجهل. ما عرفنا ربنا، ما عرفنا محابه ولا مكاره، ما عرفنا وعوده ومواعيده. فمن جاهل الله فسق. هيا نعود، كيف يا شيخ؟ هيا نرجع. الجواب ما سمعتموه عشرات ومئات المرات، أن نعلم أنفسنا بأننا انحرفنا عن الجادة وخرجنا عن الطريق وبعدنا عن الصراط المستقيم، نقنع أنفسنا بهذا وإنا على حق. ثم أهل كل قرية من قرانا الإسلامية، سواء في الجبال أو السهول، في الصحارى أو في الأرياف، أهل كل قرية بلغوا هذا يا عباد الله، فإنه لا نجاة إلا هذا الطريق. أهل القرية إذا دقت الساعة السادسة مساء وقف دولاب العمل، يا فلاح ألقي بالمسحات وتوضأ، يا نجار ألقي بالقدوم وتوضأ، يا تاجر أغلق الباب. ويتوضؤون ويحملون نساءهم وأطفالهم إلى بيت ربهم، إلى المسجد. إن ضاق بهم وسعوا بالخشب والحطب، لسنا في حاجة إلى الحديد حتى يتسع لنسائنا وأطفالنا. ونجلس بعد صلاة المغرب جلوسنا هذا، نتلقى الكتاب والحكمة ونزكي أنفسنا، وذلك كل ليلة وطول الحياة. وأهل المدن في أحيائهم، كل حي له مسجد جامع كما هو معلوم، فنوسح إن ضاقا، وأهل الحي يجتمعون بنسائهم وأطفالهم ويصلون المغرب جماعة، لا يتخلف إلا مريض أو من يمرضه، ويتلقون الكتاب والحكمة كما نتلقى الآن، ونزكي أنفسنا ونهذب آدابنا ونرقى بأخلاقنا يوما بعد يوم عام واحد تختفي مظاهر الشر والباطل، ما يبقى بيننا فاسق ولا مجرم ولا مبغض ولا حاسد، أصبحنا كأسرة واحدة، أنوار الإيمان تغمرنا. ويتبع ذلك لن يموت أحدنا جائعا بيننا، ولن يمشي عاريا، ولن يؤذيه أحد ونحن بين يديه. هذا هو الطريق. أقسم بالله وإن كان بعض الغافلين ما يريدون، لا نجاة إلا هذا الطريق الذي رسمه رسول الله، رسمه الله لرسول الله. واقرأوا دعوة إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم لما يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. واستجاب الله وبعث في ولد إسماعيل محمدا صلى الله عليه وسلم، وفي هذا المسجد النساء والأطفال والرجال يتلقون الكتاب والحكمة التي هي السنة. كيف أصبحوا أولئك البدو والأعراب والجهال أصبحوا أمثلة في الكمال البشري؟ والله ما اكتحلت عين الوجود بأمة أطهى ولا أصفى ولا أرحم ولا أعدل من تلك الأمة، وإن شوه الملاحدة تاريخها تلك القرون الذهبية. لا فلسفة ولا كذب، ولكن الكتاب والحكمة. هيا نعود، ما نستطيع، لما مغلنون بالأغلال، مكبلون بالسلاسل والحديد؟ لو كنا في فرنسا، في إيطاليا، في أسبانيا، نمنع أن نجتمع في مسجدنا؟ ما منعنا. ناتي بنسائنا وراء ستارة ومكبر الصوت بين أيديهن، وأطفالنا صفوفا كالملائكة دونهن والفحول أمامهم. وليل آية وليل حديدة، لا نزال نرقى ونسمو حتى نصبح كالنبيين. فهمتم هذا؟ لو تدرس في كليات السياسة والله 70 عاما لتبحث عن مخرج من هذه المحنة وهذا الهبوط الذي هبطه المسلمون 70 سنة، والله لن تجد طريقا إلا هذا فقط. لا ينفع بوليس ولا كرباج ولا سحر ولا هيدروجين أبدا ولا مال، ما ينفعنا إلا نور الله فقط. آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هو القرآن. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. في من يهتدي إلى العز والطهر والصفاء والرحمة والكمال ودار السلام بدون القرآن والسنة؟ والله ما كان، والله لمستحيل. ومن أراد أن يكذبني فليتفضل، يشير الدنمارك، السويد، كندا، برازيل، اليابان، أمم هابطة لا بشرية عندها بالمرة، لا طهر ولا صفاء ولا رحمة ولا ولا ولا، كالبهائم ينزو بعضهم على بعض في الغابات والشوارع. تشير إلى ماذا؟ معشر المستمعين، يا حجاج بيت الله، يا زوار مسجد رسول الله أنتم على مقربة من نبيكم، بلغوا هذه الحقيقة. أما التجمعات والتحزبات وتكفير الحكومات والصياح والضجيج هو أباطيل فتن عمياء كادت تقضي على البقية الباقية من إيماننا. هيا نعد في صدق مؤمن. إيه نعم، إذن أقبل على الله، تعرف إلى ربك من هو، وأطيعه فيما يأمرك وينهاك. وليست قضية فردية، إنها كما سمعتم أهل القرية كأهل الحي في المدينة، فقط يبيعون دنياهم ساعتين فقط من صلاة المغرب إلى أن يصلوا العشاء. اليهود والنصارى تعرفونهم، ونحن نقتدي بهم لجهلنا. إذا دقت الساعة السادسة في باريس أو لندن ما يبقى دكان مفتوح ولا ولا ولا عمل. أين يذهبون؟ إلى المقاصف، المراقص، دور السينما، إلى الباطل، حتى يروحوا على أنفسهم المكبوتة المغمومة الحزينة المكروبة، ما نفعها طعام ولا شراب ولا نكاح، لأنها روحانية فهبطت إلى الطين والوسخ. ونحن ما نستطيع إذا دقت السادسة أن نحمل نسانا وأطفالنا على أرجلهم يمشون ونعمر بيت الله في صدق، نسمع آية نحفظها، نسمع حديث نحفظه ونفهم معناه ونطبقه على الفور ونعمل به. صعب هذا؟ أية صعوبة في هذا؟ إلا أن الشياطين كبلتنا وغللتنا وصرفتنا عن سبيل نجاتنا وسلوك سعادتنا. أزيدكم وإلا لا؟ والله لو تدرسون 1000 سنة للبحث عن طريق النجاة والعز والكمال لن يكون إلا هذا فقط. هيا نسلم لله قلوبنا وجوهنا، فنصبح وكأننا الجسم الواحد. مثل المؤمنين، اسمع الحكيم صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين، أي بحق وصدق، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والصهر. غيص يؤلمك الجسم كله يتألم. هؤلاء هم المؤمنون. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك هكذا بين أصابعه. الآن المؤمن يقتل المؤمن ونجاهد. كل المسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، ونحن ياكل بعضنا بعضا. استبحنا فروج نساء ابنائنا واخواننا، ما في زنا في بلاد المسلمين او فيه؟ كيف يزني المؤمن بابنه او امراه اخيه؟ كيف تطيب له الحياه؟ السرقة، الغش، الخداع، الربا، لا إله إلا الله. كيف نعالج هذا؟ الغافلون والجهال، الحكم الإسلامي. ما والله ما نفع. الآن هذه المملكة تطبق شرع الله، والله إن بها لزنا وفجور ولواط وسرقة وغش وربا وخداع. ماذا يفعل الحاكم؟ إذا ألقي على الشخص القبض قدم المحكمة أقيم عليه الحد. لكن هذا ما ينفع إلا إذا كان أهل البلاد مؤمنين صادقين في إيمانهم. إما أن نسلم قلوبنا ووجوهنا لله فنرجو حينئذ فضل الله وإنعامه وكرامته لنا، وإما أن نبقى هكذا ونهبط حتى نتلاشى ونتمزق. هل سمعتم؟ اسمحوا لي إذا صحت فيكم سامحوني. وصلى الله على نبينا محمد عليه وسلم.